بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي نستعرض القواعد التي جمعها الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وذكرنا القاعدة الأولى وهي أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف، عليكم السلام. أما القاعدة الثانية فهي أن الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، أما الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة. القاعدة الثالثة أركان الإيمان بالأسماء والصفات هي الإيمان بالاسم وما دل عليه هذا الاسم من معنى، عليكم السلام، وما تعلق بهذه الصفة من أثر. الرحمن يثبته لله اسما له يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة الرحمة، ومن آثار هذه الصفة ما يصيب العباد من نعم من الله عز وجل، فنعم الله عز وجل التي يعطيها لعباده هي من آثار رحمته سبحانه وتعالى بهم. القاعدة الرابعة، إخواني هذه قواعد عظيمة يجب أن تحفظ. رابعا، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، وإنما النفي الذي يرد في الكتاب والسنة إنما يراد به ذات كمال الضد. خامسا، طريقة أهل السنة والجماعة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. طبعا هذه غالبا، نقول غالبا الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وإلا قد يفصل في النفي ويجمل في الإثبات. وذكرنا أن التفصيل في النفي إنما يراد به إثبات كمالات كثيرة تترتب على هذا النفي المفصل، أو الرد على شبهة انتشرت وعظمت في قلوب الناس. القاعدة السادسة، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. اشرح يا شيخ محمد. يعني أن أسماء الله سبحانه وتعالى، اعطني مثالا، المترادف حيث الذات من حيث دلالتها على الذات مترادفة متشابهة، يعني الألفاظ مثال مثل القدير العزيز. كيف الترادف يكون؟ المعنى لا، الصفات المعنى لا، نقول العزيز القدير الرحمن العزيز إلى آخر الأسماء تدل على ذات وهي على ذات الله عز وجل، فهي من حيث دلالتها على ذات الله مترادفة، كلها تدل على شيء واحد. أما من حيث ما تدل عليه من صفة هي متباينة، فلو سئلت هل الأسماء مترادفة أم متباينة، إيش الجواب؟ التفصيل باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، باعتبار ما دلت عليه من صفات متباينة. طيب، القاعدة السابعة، أسماء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليست من قبيل المجاز، هات مثالا لزكريا، ماذا نقصد من قبيل الحقيقة وليست من قبيل المجاز؟ انه الاسم جاء انه يدل على معناه مش على معناه. هاتي مثالا. القدير يدل على القدرة. وليس إذن غير واضح. طيب من يوضح لنا؟ هاتي أبا النور. هذا إذا جاء وجاء ركوب الملائكة طيب الظاهر ظاهر النص إسناد المجيء إلى الله. الله هو الذي يجيء. نعم. هذا حقيقة. هم قالوا لا هذا مجاز. هاتي مجاز أي أبو قدرة الله. أبو عزة أي قدرة الله. لا يقول جاء أمر الله أو ملائكة الله. هذا المجاز. طبعا هذا يسمى مجازا عقليا. المجاز نوعان، مجاز لغوي ومجاز عقلي. المجاز اللغوي يقولون أن تستعمل اللفظ في غير موضوعه الأول، واضح؟ هذا اللفظ مثلا الأسد يدل على حيوان مفترس، هكذا يقولون. يقولون هو أصلا يدل فقط على الحيوان المفترس عليه الصلاة والسلام. فإذا استعملته في الرجل الشجاع، إيش يكون هذا؟ يكون مجازا. لماذا؟ لأنك استعملت اللفظ في غير موضوعه الأول. طبعا نحن نعترض على هذا، ليس صحيحا. طيب أما المجاز العقلي فهو إسناد الفعل إلى غير فاعله، وهو مثاله هذا. قالوا جاء وجاء ربك، جاء ربك، هذا إسناد عقلي، مجاز عقلي. إيش يعني مجاز عقلي؟ أي أن مجيء أسند إلى الرب مجازا، وإلا المقصود جاء أمر ربه. يعني المجاز اللغوي في نفس اللفظ، المجاز العقلي في الإسناد. اختصار، إذا أسندت الفعل إلى غير فاعله الحقيقي يقولون هذا إيش؟ مجاز عقلي. يقولون هذا مجاز عقلي. أما استعمال اللفظ في غير موضوعه الأول لغوي. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الدرس يعني ليس لبحث المجاز والحقيقة، لكن هذا اختصار، هذه الخلاصة. واضح؟ طيب ثم استوى على العرش. قالوا هذا ليس حقيقة. طيب قالوا استوى معناها على. طيب قالوا استوى على العرش، هذا استواء القهر والغلبة، استواء القهر والغلبة، فيكون مجازا. إيش هذا؟ لفظي. استوى معناها على. الأصل أن تستعمل كلمة استوى للدلالة على العلو، واضح؟ العلو هو يقول الدلالة على العلو الحقيقي. أما العلو المعنوي وهو علو القدر والقهر، قالوا هي لم توضع للدلالة عليه، لكن استعملت هنا للدلالة عليه. إذن إيش يكون هذا؟ يكون استعمال اللفظ في غير موضوعه الأصلي. استوى الأصل أن تستعمل للدلالة على الاستواء الحقيقي، العلو الحقيقي، علو الذات. فإن استعملته في غير هذا العلو، استعملته في العلو المعنوي وهو علو القهر والمكانة، كان مجازا، مجازا لغويا، مجازا لغويا. واضح؟ وعليكم السلام. احنا ما يهمنا أن ننهي الكتاب دون أن نفهم هذه مسألة المجاز والحقيقة. يعني بقدر ما تكلمت مهم أن تفهم. من لم يفهمها فهمت؟ طيب يقولون مثلا من أمثلة المجاز أيضا، مثلا يقول يد الله فوق أيديهم. إيش يقولون يعني؟ يعني قدرة الله فوق أيديهم. إذا استعمل لفظ اليد ليس للدلالة على صفة الذات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، يد الله التي يقبضها ويبسطها والتي وصفها بأن لها أصابع وهكذا. يقول لا، هذا هو الحقيقة، لكن يقول لا، أراد بها شيئا آخر وهو القدرة. إيش يكون هذا المجاز؟ لا تقول لفظي. المجاز إما لغوي أو إما عقلي. هذا إيش يكون؟ لغوي. ليس لغوي. لغوي بضم اللام. لغوي يعني اللغو، الكلام الذي لا معنى له. طيب، واضح ما معنى المجاز اللغوي؟ المجاز العقلي قلنا هو الذي يتعلق بالإسناد، أن يسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي. مثاله: وجاء ربك. إيش يقولون؟ جاء ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. يقول ينزل ربنا، هذا مجاز، أسند النزول إلى من؟ لمن أسنده؟ ينزل ربنا، وما تسكته كلام واضح، ينزل ربنا، لمن أسند النزول؟ لله عز وجل. إيش يقولون هم؟ هذا مجاز. مجاز إيش؟ يقولون هذا مجاز عقلي. كيف يعني أسند النزول إلى غير الفاعل الحقيقي؟ من هو الفاعل الحقيقي؟ أمر الله، هكذا يقولون. فالتقدير ينزل أمر الله، تنزل ملائكة الله. إذا هنا أسند الفعل، إيش نسمي هذا على؟ فرقنا بين المجاز اللغوي والعقلي. طيب، الأصل في نصوص الصفات الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة. إيش يعني؟ إذا أسند الله الفعل إلى نفسه العظيمة المباركة المقدسة، الفعل لله حقيقة وليس مجازا. قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، هي يد حقيقية، ليس القدرة، وإن كانت القدرة من صفاته لكن من لوازم النص. يعني الله عز وجل عندما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، ظاهر المعية هنا، ظاهر المعية، معية الله عليكم السلام، معية الله أم معية غيره؟ معية الله. معية الله، نعم. هذه المعية ماذا يلزم منها في هذه الآية؟ فقط الله عز وجل أراد أن يخبرهم أنه معهم فقط، أم أراد أن يقول لهم أنا معكم وبالتالي أنصركم وأؤيدكم؟ الآن هل معنى المعية هنا، هل معنى المعية النصر والتأييد، أم أن النصر والتأييد هو من لوازم ومقتضيات المعية؟ واضح. فنقول الآية تثبت المعية وشيئا زائدا عليها وهو أيوة. إذن لا نأتي فنقول المعية هنا مجاز، مجاز أريد بها النصر والتأييد، تكون أي نوع من أنواع المجاز؟ لغوي، تعمل المعية في غير موضوعها، أراد بها. هل هذا صحيح؟ لا، هو أثبت المعية وأيضا أثبت بذلك اللوازم المقتضى الثمرة. واضح؟ نعم. يعني الدليل هو أنه ما يقولون دائما هو مجاز لهم. أي نعم، ما يثبتون صفة الله عز وجل، ما عندهم مجاز عقلي. لا، كيف عاد؟ أعطينا مثال الآن، نزول الله عز وجل جاء ربك، هذا عقلي، هذا عقلي بالنسبة لهم، هو لهم يعني نزول رب العالمين ليس متحقق لهم. لا لا، انتظر انتظر انتظر انتظر. جيد، هم عندما يقولون ينزل ربنا، إيش يؤولون؟ إيش يقولون؟ أمر. بس إذا هل غيروا معنى النزول؟ النزول مفهوم، النزول ضد الصعود، واضح؟ عندما يقولون ينزل أمر ربنا، هل غيروا معنى النزول؟ كيف عاد؟ هل جعلوا النزول بمعنى الصعود؟ هم غيروا نسبة، النزول بقي المعنى كما هو، لكن غيروا نسبة هذا النزول من الله إلى خلق من مخلوقاته. هذا هل غيروا معنى النزول؟ لا لا. إذا هذا ليس مجازا لغويا عندهم، لكن لما يقول يد الله معنى اليد القدرة أو القوة، غيروا معنى اليد. وضح الآن؟ طيب، أحسن الله بيك. وقفت عند هذه أننا لم نعطيها حقها في الأسبوع الماضي، لكن إن شاء الله واضح الفرق بين ماذا نقصد بالحقيقة والمجاز. هم ماذا يقصدون بالمجاز اللغوي وعقلي؟ ماذا يقصدون بالمجاز اللغوي؟ أي أن اللفظ استعمل في غير معناه، واضح؟ طبعا لهم شروط في هذا. أما المجاز العقلي فقد أسند الفعل إلى غير فعله الحقيقي، واضح؟ طيب، القاعدة الثامنة: أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. هذه القاعدة الثامنة. هذه تشبه القاعدة السادسة، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى الذي تضمنته ودلت عليه. طيب، مع تشرح في الوسطية، لابد الإخوة الذين يريدون أن يستفيدوا أن يكون معهم شرح. أنا قلت المعتمد شرح الشيخ ابن عثيمين لمن لم يدرس شيئا في العقيدة من قبل، ومن درس شيئا فشرح الشيخ عبد العزيز الرشيد التنبيهات السنية. الغالب أن ما يذكر في هذه الشروح لا أكرره، افهموا حتى نختصر الوقت، فمن لم يقرأ الشروح فاته العلم. لا بد أن تقرأ الشرح. قد أعيد ما أرى أن يعني أنه لا بد من شرحه، لكن الغالب ما ذكر لا أعيده. لذلك إن لم تقرأ الشرح قبل الدرس يشكل عليك، مهم جدا القراءة من الشرح. القاعدة التاسعة ولعلنا وقفنا عندها، إيه أقصد يعني وقفنا عند التاسعة ما تكلمنا عنها أو عليها. التاسعة ما ذكرنا، ما ذكرنا الثامنة. طيب الآن ذكرناها، انتهت. أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار دلالتها على المعنى. القاعدة التاسعة وهي قاعدة مهمة: للاسم من أسمائه ثلاث دلالات. الاسم له ثلاث دلالات، دلالات دلالات دلالات، في مثلثة الدال يجوز بكسر الدال وبفتح الدال وبضم الدال، دلالة ودلالة ودلالة. طيب، الأولى دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. للاسم من أسمائه أي من أسماء الله ثلاث دلالات. هذه الدلالات خاصة بأسماء الله عز وجل، لأن أسماءه لا مشتق، أحسنت. لو كان الاسم جامدا فلا تكون هذه الدلالات موجودة. طيب، قال للاسم من أسمائه ثلاث دلالات: دلالة على الذات والاسم بالمطابقة، هذه الأولى، وعلى أحدهما بالتضمن، ثانية، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. مثاله، انتهت القاعدة طبعا، مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والسمع وحده بالتضمن، ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته. نشرح هذه القاعدة. دلالات الأسماء المشتقة ثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، اكتب. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه. دلالة الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه أو على جزء معناه. دلالة اللفظ على جزء مسماه أو معناه. ثالثا دلالة اللزوم، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه. دلالة اللفظ على خارج عن مسماه أو عن معناه، وغالبا ما يكون سببه أو مسببه. أو يكون مسببه، إما أن يكون سببه أو مسببه. إيش الفرق؟ الآن نوضح. نرجع إلى القاعدة الأولى أو الدلالة الأولى، دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه. طيب، مر معنا الآن أن الاسم يكون علما باعتبار دلالته ووصفا. طيب، إذا الاسم كالرحمن يدل على ذات وعلى صفة، أليس كذلك؟ الرحمن يدل على ذات متصفة بصفة الرحمن، فلفظ الرحمن معناه الكلي تمام معناه إيش هو؟ ذات متصفة بالرحمة. إذا سمعت كلمة رحمن، إذا فهمته فهما كاملا إيش تفهم منه؟ ذات متصفة بصفة الرحمة. فدلالة الاسم على الذات المتصفة بالرحمة، يعني على الذات وعلى الرحمة معا، نسميها مطابقة. إيش يعني؟ كأن الاسم وضعته فوق المعنى فطابقه تماما من غير نقص ولا زيادة. اللفظ على ما يدل أصلا؟ على الذات والصفة. فدلالته على الذات والصفة معا كأنه طابقها تماما. طيب، كتاب، لفظ كتاب على ما يدل؟ يدل على الغلاف وما عليه من كتابة، ويدل على الأوراق وما فيها من كتابة، أليس كذلك؟ طيب، تقولون بلى، إن كان السؤال مصدرا بنفي فإن أردتم الإقرار تقولون بلى. طيب، دلالة لفظ الكتاب على هذا بتمامه، الغلاف والأوراق وما فيه من كتابة، كله دلالة إيش؟ مطابقة. واضحة دلالة المطابقة؟ واضحة؟ طيب، كلمة سيارة أبو زيد أو أبا زيد بالمطابقة على ما تدل؟ بالمطابقة على المركب. ما ينفع هذا، فصل. سيارة مركبة ما ينفع، فصل يلا. طيب، الذي لا يعلم يقول لي ما أدري حتى ما نضيع الوقت. طيب، هات معي. تدل على هيكل معدني، أربع عجلات ومحرك سيارة وموتور وكيف تتحرك، كل شيء، كل شيء. واضح؟ لا، من قال التشير؟ ليس صحيحا. تدل على الأجزاء فقط التي فيها. واضح؟ الكراسي، الهيكل، المحرك، وهكذا، هذه بالمطابقة. طيب، نرجع. دلالة اسم الرحمن على الذات فقط هي دلالة مطابقة تامة، أم أنه دل على جزء المعنى؟ معنى الرحمن يتكون من شيئين، ذات وصفة رحمة. فدلالة الرحمن على الذات وحدها هي دلالة على كل المعنى أم على جزء المعنى؟ جزء، لأن الذات هي جزء المعنى، لأن المعنى بتمامه ذات والصفة. فدلالة اللفظ على الذات دون الصفة دلالة تضمن، أي على جزء المعنى. دلالة لفظ الكتاب على الغلاف وحده تضمن، لأن الغلاف هل هو معنى الكتاب أم جزء من معنى الكتاب؟ معنى الكتاب هو هذا بتمامه، الغلاف جزء هذا المعنى. فدلالة لفظ الكتاب على الغلاف وحده دلالة تضمن. دلالة لفظ الكتاب على الورقة هذه فقط، هاتي على إيش؟ طيب، دلالة لفظ الكتاب على هذه الكلمة الثاني عشر، هاتي يا محمد إيش؟ تضمن. واضح؟ دلالة لفظ الكتاب ما سألنا بعد. طيب، دلالة لفظ الكتاب على من ألف الكتاب، هل هو داخل الكتاب، هل هو من الأوراق والغلاف؟ إذن من ألف الكتاب، المؤلف، هل هو داخل في معنى الكتاب؟ حسن، أم خارج عنه؟ خارج. أنت سمعت كلمة كتاب، كلمة كتاب لا تدل على الإنسان الذي ألف بالمطابقة ولا بالتضمن، لكن وجود الكتاب يدل بالعقل أن هنالك من ألفه أو مطبعة، ودلالته على المطبعة كذلك دلالة مطابقة أم تضمن، لا هذا ولا هذا، وإنما دلالة عقلية تدل على أن هنالك لزوما من قام بطبعه ومن قام بتأليفه، أليس كذلك؟ فتكون هذه دلالة لزوم، هذه دلالة اللزوم. طيب دلالة الرحمن جل وعلا على الرزق هل كلمة الرحمن تدل على صفة الرزق؟ لا، هي تدل على صفة الرحمة بالتضمن. هل تدل على أو عفوا كلمة الرزق إذن ليست بالمطابقة ولا باللزوم؟ طيب إيش علاقتها بالرحمن؟ يقول كون الله عز وجل رحمن يتصف بالرحمة دل ذلك أنه يرحم عباده بأن يرزقهم، واضح؟ طيب دلالة اسم الرحمن على حياته سبحانه وتعالى، هل يعقل أن يكون هنالك ذات متصفة بالرحمة وصاحب هذه الذات ميت؟ كيف يكون ميت ويكون رحمانا؟ معقول؟ لا يعقل. إذن كون ربنا جل وعلا رحمانا دل ذلك على حياته سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب الخلاصة دلالة مطابقة، هات يا رامي، دلالة مطيعة على طيب اسمه براء، دلالة الاسم على جزء معناه ماذا نسميها؟ جزء من معناه. إيه إيش نسميها؟ دلالة اللفظ على جزء معناه ماذا نسميها؟ تضمن. أحسنت. دلالة اللفظ على خارج عن مسمى، طبعا إما يكون هذا الخارج مسبب أو سبب، إيش يعني سبب؟ أو قبل ذلك إيش نسميها؟ لزوم. إيش يعني سبب ومسبب؟ ها؟ دلالة الكتاب على المؤلف دلالة مسبب على سببه، يعني ما السبب الذي أنتج لنا هذا الكتاب؟ المؤلف، لولا المؤلف ما وجد الكتاب، واضح؟ فدلالة الكتاب على المؤلف دلالة مسبب على سببه. شو يعني مسبب؟ يعني ناتج، نتج عن الكاتب، كاتب ألف كتابا فنتج الكتاب، الذي ألف الكتاب وكان سببا في خروجه لنا نسميه السبب، والذي نتج مسبب. دلالة المؤلف على الكتاب فصل، قل دلالة سبب على مسببه، دلالة المؤلف تقول فلان يؤلف الكتب يلزم من ذلك إن ثمت كتب قد ألف، واضح؟ الأمر عقلي سهل، فقط نحن حتى نبين هذه الدلالات، ظاهر إن شاء الله. طيب دلالة صفة الله عز وجل أو اسم الله عز وجل الحي على صفة الحياة دلالة على أحسن، دلالة اسم الله الحي على ذاته المقدسة جل وعلا زكريا تضمن، دلالة اسم الحي على ذاته المقدسة وعلى صفة حياته طيب دلالة اسم الحي على صفة الحياة وذاته المقدسة سبحانه وتعالى أحسن، هذه مطابقة. دلالة صفة أو دلالة اسم الحي على سمعه لزوم، لأن الحي لا بد أن يكون سميعا، إن لم يكن سميعا كان أصما، كان أصما، والصمم صفة نقص، والله عز وجل منزه عن صفات النقص، إذا لزم أن يكون سميعا. دلالة اسم الحي على صفة البصر، الحي إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيرا، والعمى صفة نقص، فلازم أن يكون بصيرا سبحانه وتعالى. دلالة اسم الحي على صفة الكلام، لأن الحي إما أن يكون أخرسا وإما أن يكون متكلما، والخرس صفة نقص، فلازم أن يكون متكلما. واضح؟ ننتقل للقاعدة الأخرى التي تليها. طيب، القاعدة العاشرة: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص، إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص، لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ، طبعا انتهت القاعدة، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومجنود. طيب، قبل أن أشرح هذه القاعدة أقول: الفيصل في أسماء الله عز وجل هو النص. جاء النص بتسمية الله عز وجل بالسميع، أثبتنا هذا الاسم لله، انتهى الأمر. إذن ليش يقول يجوز أن نطلق نسمي الله؟ يريد هذا من باب الخبر، واضح؟ فقوله إذا كانت الصفة منقسمة لا تدخل مطلقة في أسمائه، إيش يعني لم تدخل بمطلقها في أسمائه؟ معنى ذلك أنه لا يجوز الإخبار عن الله بها دون تقييد. لا يعني ذلك أنه لا يجوز التسمية أو يجوز التسمية، لا، سواء كانت الصفة كمال مطلق أو كانت منقسمة، لا يجوز اشتقاق الاسم منها لله إلا إن ورد الاسم منصوصا عليه. إذن إيش أقصد هنا؟ أن أخبر عن الله، يعني هل يجوز أن أقول الله موجود؟ نعم يجوز؟ هل هو اسم لله أم خبر؟ خبر. هو خبر. طيب إيش الفرق بين الاسم والخبر؟ لا يجوز أن تقول عبد الموجود، بعض الدول ينتشر في هذا الاسم، هذا غلط. ليش؟ لأن التعبيد لا يجوز إلا بأسماء الله. لا يجوز أن تسأل الله بهذا، تقول يا موجود لا يجوز، واضح؟ لكن يجوز أن تخبر عن الله أنه موجود. إيش يعني موجود؟ هذه موجود اسم مفعول من إيش؟ هاتي على من وجد، وليست من أوجد. لو كانت أوجد، ما اسم المفعول منها؟ من أوجد. موجد. من وجد، واجد موجود. موجود إذا كانت ثلاثيا على وزن فاعل وعلى وزن مفعول، إن كان غير ذلك مضارع تضم آخره وتكسر أو تفتح ما قبل الآخر في الآخر. طيب، أنت كنت قد سألت عن هذه مرة، تذكر؟ فحررتها لك لعلك نسي. طيب، قال لو قلنا الله موجود، يعني هنالك من أوجد؟ أي سألتها، تذكرت أم بعد؟ ليس بعد. طيب، أنا تذكرت وأنت نسي. طيب، فأنا حررتها لك، فنقول لا، هي لا تعني ذلك، هي من وجد. طيب، إذا ما معنى موجود؟ يعني هنالك من وجده، واضح؟ الموجود هو الذي أنت تجده. إيش يعني أجده؟ أي تتعرف عليه بأسمائه وصفاته وآياته. فالله موجود، ما معنى ذلك؟ طبعا الموجود هو خلاف المعدوم. كيف عرفت أن الله موجود؟ لأن هذا الخلق، هذه الآيات الكونية تدل أن هنالك من خلقها، فنحن وجدنا الله، تعرفنا عليه بهذا. واضح ما معنى كلمة موجود؟ طيب، وجود الله عز وجل ليس كوجودنا، فوجودنا قد سبق بعدم، ويلحقه ثناء ويتخلله أمراض ونقص وعيوب. أما وجود الله فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. طيب نرجع إلى القاعدة، يقول لك الصفة إما أن تكون مطلقة عند إطلاقها كمالا بحتا، يعني لو قلت لك السمع، سمع فقط هكذا سمع، دون أقول لك سمع فلان أو سمع فلان، سمع، هل السمع كمال أم نقص؟ أيه حتى تعرف اسأل نفسك أيهما أكمل، الذي يسمع أم الذي لا يسمع؟ الأطرش أم السميع؟ فإذا السمع من حيث هو كمال، فنقول هذا كمال مطلق. طيب الإرادة من حيث هي، من حيث هي هل هي كمال أم ليست بكمال؟ تقول لي انتظر، الإرادة منقسمة، إيش يعني منقسمة؟ هنالك إرادة خير وإرادة شر، فهل الله عز وجل يريد الشر؟ لا يريد سبحانه وتعالى. الله عز وجل نقول يسمع كل شيء، هذا لأنه صفة السامع من حيث هي مطلقة، لكن هل نقول الله عز وجل يريد كل شيء هكذا ونطلق؟ نفرق الإرادة شرعية وكونية، هل نقول الله يريد كل شيء؟ هل الله عز وجل يريد الزنا؟ نفصل كونا أو شرعا أراده، شرعا لم يرده، إذن فيها انقسام، فيها انقسام، فمثل هذه تحتمل النقص وتحتمل الكمال. هل يجوز أن نخبر بها عن الله؟ يجوز بشرط التقييد، ويأتينا مثل أمثلة على ذلك. وبعض الصفات إن أطلقت فهي نقص، قل لك الطرش، الموت، هو من لحظة سماعك له لا تفهم منه إلا نقص، إلا نقصا. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب مثلا مثل هنا بالمريد، هل يجوز أن تقول الله مريد؟ هل يجوز؟ لا تقول هذا على الإطلاق، إذن إيش؟ لو تقول قيد، لأنك إن قلت فعال لما يريد قيدته بفعال، فأردت الإرادة الكونية. واضح؟ لكن لو مريد، مريد للخير، يعني يأمر بالخير، يريد الخير، ولم يريد الشر، الشر ليس إليه سبحانه، لا يريد إلا الخير، لو أطلقت لقال لك إذن الله عز وجل أراد الزنا ويطلق يجوز هذا؟ لا، لابد أن تقول أراده كونا ولم يرده شرعا. قوله فعال لما يريد دل أن الإرادة هنا متعلقة بالفعل، وفعل الله إرادة كونية. يا أخي نفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وهي الإرادة الكونية إرادة الله أن يفعل هو، إرادته الشرعية إرادته من العبد أن يفعل. واضح الفرق؟ الإرادة الكونية الله يريد من نفسه أن يفعل، فلما قد فعل لما يريد مباشرة إيش فهمنا؟ بقيد فعال. أما الإرادة الكونية فهي إرادة من عبده أن يفعل، هذه إرادة شرعية، فإذا ينقسم، يحتاج إلى تقييد، لذلك لا يجوز أن تقول الله هو المريد. واضح؟ واضح؟ طيب واضح هذه القاعدة؟ خلاصتها إذا كانت الصفة كمالا مطلقا فهي لله، ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بها، أيهما أكمل أو أيهما كمال، الوجود أم العدم؟ لا شك الوجود، فيجوز أن تقول الله موجود من باب الإخبار وليس التسمية. واضح؟ إن كانت منقسمة تحتمل هذا وتحتمل هذا لابد أن تقيدها، لابد أن تقيدها، فتقول الله عز وجل يفعل ما يريد، فعال لما يريد. واضح؟ الله عز وجل يريد من عبده أن يفعل كذا، يريد من عبده أن يترك الزنا، فلابد حينئذ من التقييد. واضح؟ نعم. ممكن أن نفسرها بإرادة المحبة بإرادة الشريف. لا شك لا شك لا شك الله عز وجل كونا ما أراده كونا يعني إرادة شرعية يلزم منها المحبة. الله لا يطلب من العبد إلا ما يحبه سبحانه. أما الإرادة القدرية وهي تأتينا في باب القدر يعني هذه، أما الإرادة الكونية القدرية فلا يلزم منها المحبة. فالله أرادها، أراد أن هذا الفعل أن يحدث كونا وإن كان لا يحبه. طب لماذا أراده؟ لحكمة، لأنه يترتب عليه مصالح أعظم من هذه المفسدة القاصرة. واضح؟ لكن كل هذا يأتينا فيما بعد. إحنا فقط أردنا أن نبين ما معنى الصفة منقسمة، تحتمل كمالا وتحتمل نقصا. فإرادة الشر نقص وإرادة الخير كمال. إذن لابد عند إطلاق أو الإخبار عن الله عز وجل بأنه مريد لابد من التقييد، تقول يريد الخير، فهو مريد للخير سبحانه وتعالى. واضح؟ وأما إن كانت نقصا فلا يجوز أبدا، لا يجوز أن تقول عن الله بأنه الميت، هذا كفر، نسأل الله العافية. واضح إن شاء الله. القاعدة الحادية عشر أو الحادية عشرة، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا. هذه تقريبا كالتي قبلها لكن على كل حال أفردها هو رحمه الله. قال لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم، أن يشتق له منه اسم مطلق. انتهت القاعدة. لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له من أن يشتق له منه اسم مقيد، عفوا مطلق. ثم قال وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل، يقول غلط من جعل هذه من أسمائه، تعالى الله عن قولهم. ثم إنه على فهم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى من كلام ابن القيم ملخصة. إيش يعني؟ قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله. إذن مكر الله هل هو مطلق أم مقيد بالماكرين؟ مقيد بالماكرين، لأن المكر هو إيصال العقوبة بخفاء. لا لا يلزم إيصال العقوبة بخفاء، يعني أوصل لك العقوبة دون أن تشعر، هذا هو المكر. واضح؟ طيب هذا ينقسم ام لا ينقسم؟ ينقسم. ليش؟ لان هذا الذي سوف توصل اليه العقوبه قد يكون مستحقا لها وقد يكون غير مستحق لها، قد يكون هذا بالعدل وقد يكون بالظلم، فهي منقسمه. متى تكون عدلا؟ تكون عدلا اذا كانت لمستحقها، ان كانت لمستحقها. لذلك هذه لا بد أيضا من تقييدها. ويمكرون ويمكر الله، فالله يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يسخر من الساخرين وهكذا. فهذه كمالها أن تكون بعدل وفي مقابل من فعلها، هذا هو كمالها. أما أن أقول الله ساخر الله ماكر، نسأل الله العافية، هذا قد يصل بصاحبه إلى الكفر. واضح؟ طيب هل يجوز إذن أن أشتق من هذه الأفعال أسماء أخبر بها عن الله؟ لا لا يجوز. واضح؟ نعم. هذه هي خلاصة القاعدة. وأنا أقول باختصار أفعال الله عز وجل وصفاته لا يجوز أن نشتق منها أسماء أبدا نسمي بها الله عز وجل، لكن هل يجوز أن نشتق منها أسماء نخبر بها عن الله؟ هنا يأتي هذا التفصيل الذي نتكلم عنه. إن كانت منقسمة بالتقييد، إن كانت نقصا، إن كانت كمالا يجوز بالإطلاق. الثانية، القاعدة الثانية عشرة، طبعا عشرة وعشرة، الشين يجوز تسكينها فتحها. طيب الأسماء والصفات تستعمل في حق الخالق والمخلوق. هو سبحان الله يعني رتب القواعد، وكلما تقدم قاعدة زادت يعني شيئا من الصعوبة، وما تأتينا من قواعد يحتاج منكم إلى التنبؤ. قال: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. قال ابن القيم: وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب. الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمخلوق خلافا للجهمية. لن أطيل الكلام عن هذه القاعدة، سبق الكلام عنها، وسيأتي تفصيل في قاعدة أخرى تأتينا بعد قليل. باختصار، المخلوق موجود. إيش يعني موجود؟ أحيانا لا، أحيانا قد يكون ذكر الضد هو المعنى. ما معنى موجود؟ أي ليس معدوما، خلاص اتضح، لا إشكال، واضح؟ طيب، هل وجوده حقيقي؟ بعض الناس قد يستغرب من هذا السؤال، وله الحق في ذلك. موجود؟ لا، ليس معدوما، انتهى. الله عز وجل الخالق موجود؟ ايش يعني موجود؟ ليس معدوما. حقيقة ام مجازا؟ من قال مجازا نخشى عليه الكفر. فهذا وجوده حقيقي وهذا وجوده حقيقي. هل يلزم من الاشتراك في الوجود ان يكون وجود الخالق بخصائصه وصفاته كوجود المخلوق بخصائصه وصفاته، ام ان وجود هذا حقيقي ووجود هذا حقيقي لكن يختلفان في الخصائص والصفات؟ طيب هات يا براء، ما الفرق؟ اعطيني بعض الفروق بين وجود الله ووجود المخلوق. أنا أريد ما هي خصائص وجود الله. أنت موجود أليس كذلك؟ بلى. الله موجود؟ نعم. هل وجودك كوجود الله؟ نعم. لماذا؟ ما الفرق؟ هو يملك. نتكلم عن الوجود بالذات، أريد خصائص هذا الوجود. هاتي يا أبا النور. الخالق وجود المخلوق قد يوجد من عدم. مش قد، لا يوجد. إيه؟ كان عدم. إذن وجود المخلوق سبق بعدم، يعني لم يكن موجودا ثم وجد. أما وجود الله لم يسبق بعدم، فهو أول لا بداية له، أبدا لا بداية له. عقلك لا يستطيع أن يستوعب أول يعني هذا الأمر. هذا في الرياضيات يقولون ما لا نهاية. إيش يعني ما لا نهاية؟ لو بقيت تعد الأرقام لك أن تعد أرقام لا لا تستطيع أن تنتهي، لا نهاية لها، واضح؟ طيب، من أيضا فروق المخلوق نهاية الموضوع يلحق وجود أو يعقب وجوده العدم أو الفناء. وجود الله دائم آخر، لا يعقبه فناء، واضح؟ وجود المخلوق يعتريه نقص، يمرض كذا، واضح؟ يغيب عن الوعي، ينام. أما وجود الله وجود كامل، واضح؟ إذن هذا وجود حقيقي وهذا وجود حقيقي، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الوجود هو عين أو مماثلا لهذا الوجود، بل يشتركان في حد معين. ما هو الاشتراك بينهما؟ أن هذا موجود وهذا موجود، ويفترقان أن هذا له خصائص. وهنا قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام في رسالته التدمرية: ما من موجودين، اكتب قاعدة هذه بماء الذهب، تكتب: ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق مثل. فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى القدر الفارق مثل. طيب السمع، ما معنى السمع؟ ما أقول أنا سمع الله إلى الآن، أنا بسأل سمع، لم أقل سمع أبي زيد، أنا أتكلم عن السمع، سمع غير مقيد بأحد، ليس مضافا لأحد، فقط سمع. ما معنى سمع؟ إدراك الأصوات، صفة يدرك بها الموصوف الأصوات، واضح؟ طيب الآن أضف سمع الله. الآن سمع الله عز وجل له خصائص، منها أنه وسع جميع الأصوات، لا يخفى عليه صوت. ثانيا لا تختلف عليه الأصوات، يعني إذا تكلم الخلق كلهم مرة واحدة لا تتداخل الأصوات. لعلي لو تكلم معي ثلاثة الآن أقول إيش؟ تظهر واحد واحد، لا أستطيع أن أستوعب. لا عشان تبدأ الأذان، أقول له انتظر وتكلم واحدا واحدا حتى أستطيع سماعكم، واضح؟ فالله عز وجل يسمع الأصوات جميعا، لا تختلط عليه الأصوات، لا يخفى عليه صوت دون صوت، يعني صوت منخفض وصوت مرتفع، يدرك جميع الأصوات. تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة، قالت سبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، إني لفي حجرتي ويخفى علي بعض كلامها، أي المجادلة، المجادلة التي ظاهرها زوجها وهي كبيرة في السن، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله، واضح؟ تخاطب النبي بينها وبينه بصوت منخفض، فعائشة تقول أسمع بعض الكلام وأنا في الحجرة، وإيش كان غرفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حجرة، فهي يعني ما في أمتار قليلة جدا. قال ويخفى علي بعض كلامها، يعني بعض الكلام لا أستطيع أن أسمعه، فتقول سبحان من وسع سمعه. أنا أريد من هذا الحديث أن نفهم أمرا، هذه القواعد التي نفصلها الآن هل كانت تخفى على الصحابة؟ هم يعرفونها بفطرتهم لأنها قواعد معلومة بالضرورة من لغة العرب، أن السمع يختلف باختلاف المضاف إليه من حيث الخصائص، واضح؟ هو Oh. الشمع له معنى عام، وهو صفة يدرك بها المتصف بها الأصوات، وهذه الصفة في حق الله لها خصائص مميزات. أما سمع المخلوق فله أيضا خصائص، فسمع المخلوق ضعيف، إن كان الصوت بعيدا عنك خفي عليك واختلطت عليك الأصوات وهكذا. إن نفيت القدر المشترك، افهم علاء ركز، هذه مهمة. إن نفيت القدر المشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق، ما هو هذا القدر المشترك؟ هو مطلق إدراك الأصوات، تكون قد عطلت الصفة. إن نفيت القدر المشترك بين سمع الله وسمع المخلوق تكون قد عطلت الصفة. فإن قلت سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوق مطلقا من جميع الوجوه، إذن المخلوق يدرك الأصوات، هذا هو سمعه. إذن جعلت سمع الله ليس هو إدراك الأصوات، تكون قد عطلت الصفة. وإن نفيت الفارق، إيش نفيت الفارق؟ الفارق في الخصائص، تكون قد مثلت سمع الله بسمع المخلوق. أما إن أثبتت القدر المشترك وأثبتت القدر الفارق، تكون قد أثبتت لله عز وجل أسماءه وصفاته، وقد وحدته في أسمائه وصفاته. توحيد الله في أسماءه وصفاته أن تفرده بخصائص الصفة. افهموا هذه جيدا، واضحة؟ واضح. التمثيل أن تنفي القدر الفارق. إيش يعني القدر الفارق؟ يعني أن تجعل خصائص هذا السمع، سمع المخلوق، كخصائص سمع الله، وتنفي الخصائص التي يتميز بها الخالق عن التي يتميز بها المخلوق، حيث يكون هذا السمع هذا السمع تماما إن كانت الخصائص مشتركة. إذن هذا هو التمثيل الذي يكون صاحبه كافرا. واضح؟ التمثيل كفر. واضح؟ طيب، قال القاعدة الثالثة عشرة: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه. انتهت القاعدة. فإن معناها واضح معروف في لغة العرب. وأما الكنه والكيفية، الكنه بمعنى الكيفية، فهو مما استأثر الله بعلمه. إذن أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه. باختصار شديد، ما معنى المحكم هنا في هذه القاعدة؟ المحكم الذي يفهم معناه. أي معنى؟ المعنى الكلي، قبل التخصيص، قبل أن أقول سمع فلان أو سمع الله. لا، السمع من حيث هو سمع أليس له معنى؟ نعم. إن كنت تعلم هذا المعنى فيكون هذا من قبيل المحكم. أما الكلمة التي لا تفهم معناها هذا ماذا نسميه؟ متشابه. واضح؟ هل أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم أم من قبيل المتشابه؟ يعني هل هي مفهومة المعنى أم لا؟ الذي يقول هي من المتشابه يقول أنا لا أفهم منها شيئا. لماذا قال هذا؟ ارجعوا لقاعدة ذكرتها الآن. ماذا يكون فعل هذا؟ عطل أو مشترك. إيش يكون فعل؟ نفى القدر المشترك. نفى القدر المشترك وهو المعنى هذا. فهو أثبت هذا المعنى لمن؟ للمخلوق طبعا والخالق. أنت نفيت الاشتراك في هذا. إذا إيش تجعل للخالق؟ ما معنى السمع بالنسبة للخالق؟ قال لا أعلم. وهذا هو التفويض. هذا هو مذهب المفوضة. يقولون نحن لا نفهم من الصفات، من آيات الصفات لا نفهم منها شيئا. طب لماذا لم تفهموا؟ لأنهم نفوا القدر المشترك ظنا منهم أن إثبات القدر المشترك يلزم منه التمثيل، وقد أخطأوا. لماذا يا أبا عزام؟ لماذا أخطأوا؟ أخطأوا لأنه القدر المشترك بين الصفات هذا شيء حقيقي. طيب هل إثباته يلزم منه التمثيل؟ لا. كما قالوا؟ لماذا لا يلزم؟ يلا. نعم. كل وجود صفات وخصائص باختصار حسب القاعدة. لأن ثمة قدرا فارقا. هذا القدر الفارق يمنع التمثيل. واضح؟ طيب. أنتم قد تعجبون أن هذه المعاني يجهلها القوم، لا يعرفونها، خلطوا في هذا خلطا عظيما، ظنوا أن إثبات القدر المشترك هو التمثيل. هذا باطل، بل إثباته لا بد منه، وإثبات القدر الفارق لا بد منه. من نفى القدر المشترك عطل، أي عطل الصفة عن مدلولها. ومن لغى أو نفى القدر الفارق مثل، جعل خصائص صفة الله كخصائص صفة المخلوق. طيب هذا إذن المحكم، أن نفهم المعنى الكلي. طبعا هذا القدر المشترك معنى الصفة قبل أن أضيفها نسميه المعنى الكلي، المعنى المطلق، الاسم العام، كلها لها نفس الدلالة. معنى كلي، معنى مطلق، الاسم العام، القدر المشترك، كلها بمعنى واحد. هذا القدر المشترك أين يوجد؟ يوجد في خيالك فقط، في ذهنك. لماذا؟ ارفع يدك. عليكم السلام. لماذا نقول إن القدر المشترك قبل تخصيصه، قبل إضافته، محله الأذهان؟ لماذا قلنا هذا؟ نعم. لأنه لا يوجد في الخارج إلا ما هو مضاف. هل يوجد في الخارج في حياة أمامنا هنا شيء اسمه سمع؟ نقول هذا هو السمع. لا يوجد في الخارج في الحقيقة في الشاهد إلا سمع فلان، سمع أبي عزام، سمع أبي النور، سمع معن، سمع أبي فياض. هذا الذي يوجد، سمع الله وهكذا. أما سمع دون أن أضيفه إلى أحد هذا لا يوجد. هذا الذي لا يوجد وهو المعنى الكلي الذي ليس مضافا أين يوجد؟ في الذهن فقط. واضح؟ طيب القاعدة الرابعة عشرة، لا يلزم من هذه قاعدة نمر عليها سريعا، أشرحتها الآن. لا يلزم من اتحاد الاسمين، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. ايش يعني سميع سميع؟ لا يلزم من ذلك أن السمع الأول كسمع الثاني. لماذا؟ قدر مشترك. هذا قدر مشترك، هذا الاسم العام عند كل واحد من الخصائص ما يميزه ويجعله مفارقا للآخر. إذن لا يلزم اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله انتهت القاعدة. ثم قال فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه. طبعا التشبيه كلمة مجملة، التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه عام وتشبيه ناقص. تشبيه تام، عفوا إيش قلت؟ عام؟ لا، تشبيه تام وتشبيه ناقص. ما معنى التشبيه التام؟ أن يماثله في المعنى الكلي، يعني في القدر المشترك، ويماثله في القدر الفارق، يعني تكون القدر المشترك هو هو ولو القدر الفارق. واضح؟ هذا إيش نسميه؟ هذا بمعنى التمثيل، هذا بمعنى التمثيل. التشبيه الناقص هو أن تثبت القدر المشترك فقط، وهو بهذا المعنى صحيح. ولذلك الله عز وجل لم يقل ليس كشبهه شيء، إيش قال؟ ليس كمثله. لماذا؟ لأن كلمة التشبيه مجملة، قد يكون تشبيها تاما وقد يكون تشبيها ناقصا. ما الذي ننفيه؟ التام. طب ماذا نقول للذي ينفي التشبيه الناقص؟ نفى القدر المشترك، يقول قد عطلت الصفات. قال فلا يلزم من ذلك التشبيه، ايش يعني؟ التمثيل، يريد هنا بالتشبيه التمثيل. فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، ووصف بذلك بعض خلقه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. هذا الذي شرحناه قبل قليل. بقيت قاعدة واحدة نرجئها إلى درس القادم، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان ثمة سؤال لكن نسيته، نرجئه إلى القهم. أبقه معنا. الله أكبر. الله أكبر.